والجبرية. إيه الجبرية هم الجهمية، جهمية جبرية وعلى الأشاعرة أيضا، لأن سبق لنا أن الأشاعرة ما يثبتون الأسباب إلا إثباتا صوريا، حيث يقولون إن الأسباب لا تؤثر بنفسها لكن يكون الفعل عندها. نعم. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى آخره. إذا عرفنا سبب النزول استفدنا من هذه الآية الكريمة، استفدنا رحمة الله تعالى بعباده. أولا، كيف ذلك؟ من نفس الحكم الأول بالتخفيف، حيث كانوا بالأول إذا ناموا أو صلوا العشاء حرمت عليهم النساء والطعام والشراب. ويستفاد من هذه الآية جواز الكلام بين الزوج وزوجته فيما يستحيا منه. من أين يؤخذ؟ الرفث إلى نسائكم، لأنهم ضمنوا معنى الإفضاء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد. من توخذ؟ إلى نسائكم. نعم، إلى نسائكم. وقد سئلت عدة مرات عن الإنسان يعقد على امرأة ولكن يكون الدخول بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، فهل يجوز أن يستمتع بها ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن عند الناس، عند بعض الناس الجهال، إنه ما يجوز حتى يعلن النكاح، حتى يعلن يكون ليلة الزواج. لكن هنا شيء يخشى منه، وهو أنه ربما يحصل حمل، وإذا حصل حمل ولا سيما إن تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة. فإذا خشى الإنسان من هذا الأمر الحمد لله يملك نفسه يستمتع بدون الجماع، لئلا يحصل ريبة عند العامة. وأما طلبة العلم ما يحصل عندهم ريبة، لأن الإنسان بمجرد العقد تكون المرأة فراشا له ويلحقه الولد على المذهب، حتى وإن لم يجتمع بها، وإن لم يجتمع بها مع إمكان الاجتماع، لو ما علمنا أنه اجتمع فالولد ولده، وهذه أظن مرت علينا. نعم، لماذا تكون المرأة فراشا؟ نعم، فالمسألة ما فيها أشكال عند طلبة العلم، لكن عند العامة فيها أشكال، لكنه من ناحية الشرعية لا بأس تكون امرأته من يوم يعقد عليها. بناء على وجوب إعلان النساء. نعم، بناء على وجوب إعلان النساء. لا، ما هم يقصدون هذا، لكن يقصدون العادة فقط، ولا ما يعرفون عن وجوب النكاح ولا عدم وجوبه. هذا يناسب الحياة من المرأة. لا، الحياة من النساء اليوم بدأ يخف. لعلها على العوام هذا من باب إيجاب المرأة من الحياة وكذا. إيه، لكن نعم، لكن الآن راح. بالنسبة للمهر. نعم. بالنسبة للمهر، ما دفع المهر عندهم؟ لا، المهر عندنا يدفع قبل العقد. في عرفنا هنا يدفع قبل العقد. مهر المهر. في ناس عقدوا مخذوا المهر، يعني يمكن يوجد ناس يخذون، يعني يخذون بعد سنة. لكن ما في شيء، يعني لو خلوا المهر عند الزواج، عند يعني الدخول اي ما في شيء. لو دخل لو مر علينا في الصداق انه يجوز تأجيله او تأجيل بعض، هذا ما مؤجلين، هذا مؤجلين هي عادة الناس مكتوب في العالم، ما في شيء. لكن لو سلم على المحاريف كلهم جنبا. نعم، كل نعم، هل يكون مسلم؟ لا، ما سلم، ما هو بسلم كل من إيه، ولو سلم، لأنه ما هو بسمى عند العقد عندنا. نعم. ما سمونه عند العقد. لو مات مثلا، لو ما طلقها هل يتنصف؟ نعم، هل يتنصف؟ لا، طلقها قبل الدخول. نعم، إيه، يكن سلم العقد ولو سلم، ما سلم يعني. إيه، ولو ما سلم يتنصف، لأنه معلوم بينهم. طيب، أنا ما ودي نناقش ترى الحقيقة. نعم. أنا اسم بعض فوائد يضيع. نعم، من فوائد الآية الكريمة هذا المعنى الذي يستفاد من قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم،